لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله ابن المعصومين أجمعين اللهم أرحمنا برحمتك يا كان الكلام بالنسبة إلى الأب إذا زوج ولده الصغير فهل المهر عليه أو على الولد؟ تعرضنا بتفصيل وقلنا الإنصاف المستفاد من مجموع الروايات بعد التأمل في إسناد بعضها ومتن بعضها الآخر هو التفصيل بين صورة وجود المال للولد فعليه. قلنا هذا التفصيل هو الظاهر من مجموع الروايات، و اما ان الاب يضمن ذلك على نفسه فيحتاج الى دليل قوي لم يثبت. هذه خلاصة الكلام. و قلنا هذا التفصيل هو الذي اختاره جمل من قدماء اصحابنا كالمرحوم الشيخ الطوسي و الشيخ المفيد و غيرهما. نعم، في كتاب الوسيلة لابن حمزه هو انه اذا زوج الولد يبقى موقوفا على اجازة الولد، فاذا بلغ الولد و اجاز عفوا ولم يجز فالمهر يكون على العاقل يعني على ابي. و كأنما يستفاد من عبارته رحمه الله ان الاب اذا زوج ولده الصغير فالعقد موقوف على اجازته بعد البلوغ، فإذا بلغ و اجاز العقد فعادتا المهر عليه لأنه هو الزوج، و ان لم يجز العقد فالمهر يكون على الاب. و نظير هذا الفرع افاده شيخ الصدوق رحمه الله لكن لا في الاب، انه اذا زوجت الام فيتوقف العقد على اجازه الولد فان اجاز و الا يكون المهر على الام. هذا المطلب الذي افاده قدس الله نفسه يختلف عما جاء في الروايات تماما، و من الناحية الفنية من جهة الاستظهار النقطة في هذه الرواية في هذه الفتوى مضافا الى الروايات معناه عدم نفوذ ولاية الاب في تزويج الصغير. يعني بعبارة اخرى الاب حكم و حكم الاجنبي او به تعبیر صدوق حکم و حکم الام کما ذکر الام. ما افاده الصدوق فی الام صحیح هم به اعتبار ان الام لا ولایت لها علی تزویج ولدها، فما افاده الصدوق فی الام حسب القاعده ان الام لا ولایت لها فاذا زوجت که یکون که تزویج الاجنبی فضولیا موقوفا علی اجازه الزوج الولد اذا کبر. و انما الكلام بالنسبة الى الوالد لان الاب له ولاية على الصغير كما ان له الولاية على الصغير. فالمستفاد من كلام ابن حمزه ان اصل العقد لا يكون صحيحا، لا انه في الواقع تفصيل له في مهر الولد، فكأنما يعتقد ان الاب ليس له ان يزوج ولده الصغير بحيث اذا زوجه في صغره يكون العقد فضوليا يتوقف على اجازته بعد البلوغ. هذا معنى عبارته. وطبعا تعلمون جيدا ان هناك روايات كثيره وشبه الاجماع من المسلمين فضلا عن الشيء في ثبوت ولايه الاب على الصغير، الصغير محجور تصرفا. ففي الواقع اشكال ابن حمزه عدم ثبوت هذه الولاية في التزويج. فكلامه رحمه الله ينحل إلى أمرين في الواقع ندرس كلا الأمرين. الأمر الأول أن الأب ليس له ولاية على التزويج، له ولاية على أموال الصغير لكن على تزويجه فلا. نعم ثبتت ولايته على التزويج في الصغير وأما بالنسبة إلى الصغير فلا. فمفاد كلام ابن حمزه في الواقع هو هذا، مفاده رحمه الله ان الاب اذا زوج ولده الصغير و يحتاج الى اجازته بعد البلوغ يعني هذه الولايه غير ثابته، و الا بناء على ثبوت الولايه التصرف الصادر من الولی که التصرف الصادر من المولا علیه، لا فرق فيه. یعنی اذا ثبتت الولایه کمال الانسان ان يتزوج يجوز لوليه ان يزوجه ايضا، لا فرق فيه. لذا قلنا مختص قاعده كل تصرف يصدر من الولی قاعده نافذ ولا يتوقف بعد على اجازه ليس معلقا بعد ثبوت هذه الولایه. فابن حمزه رحمه الله لما يقول يتوقف على رضا الولد بعد البلوغ فإن رضي فالمهر عليه وإن لم يرض فالمهر على الأب، هذا معنى كلامه عدم ثبوت الولاية لله، هذا المقام الأول. ها طبعا في الصبي. المقام الثاني طبعا في الصبي يأخذ المهر لا يعطي المهر في الصبي. أما المقام الثاني لو فرضنا أن العقد معلق على رضا الولد وإمضائه، بنينا على ذلك، وفرضنا أن الولد لم يمضي العقد ولم يرضى بالعقد، فهل يثبت المهر حتى لو فرضنا بهذا المهر والأب لا ولاية له؟ فهل يثبت المهر في ذمة الأب أم لا؟ فيقع الكلام في ابن حمزة في موردين. طبعا ما أفاده بناء على هذا ما جاء في عبارات الصدوق من أن الأم إذا عقدت للصغير يتوقف على إجازته بالنسبة إلى المطلب الأول صحيح، باعتبار أن الأم لا ولاية لها، كل من لا ولاية ولا وكالة له في التصرف، التصرف يبقى موقوفا على الأصيل، هذا مسلم. وأما بالنسبة إلى أن المهر على الأم يأتي الكلام مع ابن حمزة نفس الشيء. فنقول أما بالنسبة إلى المطلب الأول فالظاهر طبعا الآية المباركة في القرآن الكريم في الأموال، أن الصغير محجور عن التصرف في المال حتى إذا مبلغ النكاح وأنس منهم رشد، فقبل البلوغ ممنوع الصبي من التصرف في الأموال. يبقى الكلام في عموم الولاية لغير الأموال كالتزويج. فطبعا تارتن يناقش في أصل الولاية وأخرى يناقش في تحقق ذلك، أما في أصل الولاية نقول لا دليل على ولاية الأب بالنسبة إلى الزواج، وثانيا يناقش في أنه قد لا تكون هناك مصلحة في تزويج، لماذا الإنسان يزوج الولد الصغير ويحمله مقدارا من المال بعنوان المهر ويلزمه بأحكام معينة؟ يمكن أن يقال هذا الشيء صحيح، ولكن الإنصاف الإطلاقات الدالة على أن الأب بالخصوص يتصرف يعني في أمور الصغير ليست قليلة، لا تختص خصوصا مع ورود في خصوص الأب حتى بالنسبة إلى الكبير، أنت ومالك لأبيك، هذا حديث صحيح ثابت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، و خصوصا بعد فصل المال انت و مالک، یعنی کل تصرف یستطیع ان یتصرف فی ولده له ذلک انت و مالک. و لولا ثبوت الاجماع على ان الاب لا ولایت له على ولده الكبير لکننا نقول حتی فی الولد الكبير بالنسبت الى شؤون الراجعت الى نفسه الى واقعه هذه الشؤون ثابت دل الان، لأن الإنسان له شؤون نفسي، إنسان خب يتصرف في الأمور الخارجية كذا زوج إلى آخره، وله شؤون مالية، أنت ظاهر في نفس الولد، خب من الأمور الراجعة إلى نفسي زوجته وهو يتزوج، مثلا أعماله له هذا من خصائص وجوده، الزواج له، الزواج إنما يكون له لا باعتبار أنه يبذل المهر، باعتبار أنه زوجه. فإذا قال أنت لأبيك يعني كل شأن راجع إليك، ومن شؤونك الشخصية الأب يتمكن من التصرف فيه ومنها الزواج. لكن خب إجماع موجود أن الولد الكبير لا ولاية للأب عليه في الزواج، وإلا لو نصوصا موجود، وإلا لولا ذلك لكننا نقول مختل قاعده انت مالك العبيد يشمل الكبير فضلا عن الصغير، مضافا الى وجود نصوص خاصه في المقام كما نذكر ان شاء الله تعالى. و اما المساله الثانيه مساله المصلحه، خب لا اشكال ان المصالح مختلفه، يمكن هناك فرض مصلحته، مثلا مورد من الموارد الأب مشرف على الموت، هذا المورد فيه ثمرات مهمة، إذا حصل هذا الزواج يكون ثمرات مهمة لنفس الولد فيما بعد، مصلحة الولد، مصلحة الأسرة، مصلحته واضح جدا. والآن هذه الفرصة موجود، يزوجه الآن. نفرض هذه البنت إذا لا يتزوجها هذا الولد، يتزوجها شخص آخر وتفوت مصلحة كبيرة من هذا الولد، بل وتترتب عليه مصلحة مهمة في حياتي. يصور هذا الشيء لا بأس. على أي حال قلنا الأقوال في هذه الجهة ثلاثة: قول باعتبار المصلحة، قول باعتبار عدم المفسدة، وقول بعدم اعتبار شيء. متقدم الكلام فيه. حتى لو فرضنا اعتبار المصلحة، تصور اعتبار مصلحة سهله، قد يكون هناك مصلحة جدا مهمة، الوالد بل بقية الأقرباء يدركون أن من مصلحة الولد أن هذا الزواج يتم ولو هو طفل صغير عمره سنتين مثلا، لكن مصلحته في المستقبل قطعا تقتضي هذا الشيء، عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، و هذا الزواج إذا فات من حينئذ باصطلاح يفوت منه خير كثير. على این کیف ما کن یمکن تصویر ها داشته و از سبق من ناکرارن و مرارن لم یدون دلیلون علا تغییب صدور العقد به سن معین. لیس هناك فی روایات ان العقد لابد ان یکون فی مرحله معین من العمر، نه فی روایاتنا لا یجوز له الدخول به زوجتی حتی تبلغ. صحیح الدخول مغیدون بالبلوغ، بلوغ المرأه. و اما به نسبت العقد و اصل زوجیه لا تتوقف على مرحلة معينة من العمر، مثلا لابد ان يكون عمره 5 سنوات او عمره لا حتی شهر واحد، عمره شهر واحد يمكن اذا كانت المصلحة، سواء عمرها او عمره يمكن تزويج. لا، تزويج لا يتقيد به عمره، الدخول مقيد تزويج لا. الان كيف ما كان، فبناء على هذا اصل المطلب في تصورنا لا بأس به مضافا الى دلالة النصوص. و اما اشکال ابن حمزه رحمه الله، احتمالا اولا وجود عدم وجود اطلاق یقتضی تصرف الاب فی تزویج صغیر، و لعله آکد من ذلك وجود ذلك فی بعض الروایات، و ان عقد الاب لیس نافذا بل یکون موقوفا على اجازه. طبعا هذه المسألة المناسب ان تذكر فی ابواب العقل وأولياء العقل، لكن بما أن ابن حمز رحمه الله رتب عليهم أثرا بالنسبة إلى المهر، نحن تعرضنا لهذه المسألة. أما بالنسبة إلى هذا المطلب، نحن سبق أن شرحنا، نعيد الكلام إجمالا تفصيلا له. سبق أن شرحنا محمد بن مسلم رحمه الله له عدة روايات في باب زواج الولد، و ان الولد بله صحیح زواجه و عقده صحیح. من جمله روایات محمد ابن مسلم فی هذه الجهه الحديث الذي تقدم، الباب الثاني عشر من ابواب عقد النكاح، جاء في هذه الرواية في هذا الباب رواية واحدة: في الصغير السنة صحيحة، في الصبي يتزوج الصبية، يتوارثان. لاحظ التعبير، نحن قلنا هناك عدة روايات لمحمد بن مسلم، في بعضها السؤال عن نفس الزواج وفي بعضها السؤال عن آثار الزوجية، منها التوارث. خب التوارث فرع صحة الزواج، لأن الميراث المتصور فيما نحن في ميراث الأزواج. فلما يسأل محمد بن مسلم الصبي يتزوج الصبي يتوارثا، في الواقع سؤاله عن نكتتين: النكتة الأولى صحة هذا الزواج ونفوذ هذا الزواج. الآن لاحظنا عند المرحوم ابن حمزة هذا الزواج لا ينفذ، في الصبي لا ينفذ، في الصبي ينفذ. النقطة الثانية ترتب الآثار، نحن سبب شرحنا أن هذا كان متعارف في الروايات، يعني بدل أن يسأل هل العقد نافذ يسأل عن أثر من آثار العقد. ف فإذا قال الإمام يتوارثان يعني العقد صحيح، فإذا العقد صحيح يعني الأب له ولاية على ذلك، فكما أن الأب ولي على أموال الصغير ولي. هذا كان متعارفا، هذه نقطة لا بأس له، الآن ليس غرابي الدخول في تفاصيل، لكن هذا في فقهنا وفي فقه العامة، في فقه العامة أكثر شيء في كلمات الفقهاء، وفي فقهنا في روايات أهل البيت هذا البحث وارد. لا تتصوروا أنه لما تأتي رواية ناظرة في نقطة واحدة، مثلا عندنا روايات عن الرجل يصلي في الثوب الواحد، قال لا بأس. خب نحن ابتداء نتصور مثلا الرواية ناظرة على أنه يعتبر في الصلاة تعدد الثوب أم لا، يجوز للإنسان دشداشة عنده يصلي في دشداشته مثلا، لا يلبس سروال مثلا شورت بإصطلاح اليوم، فيكفي فقط الإزار مثلا الإزار وبس الدشداشة، الثوب الدرع للمرء كان يسمى درعا، فقد تصلي المرأة في درع، طبعا المرأة باعتبار شعرها أيضا في حال الصلاة من الأرض، فعن الرجل يصلي في الثوب الواحد قال لا بأس. خب هذا بحسب الظاهر المسألة ناظرة إلى مسألة الثوب الواحد، وهكذا عقد صاحب الوسائل بابنه. لكن لما نراجع إلى الجبل الفقهي نجد أن هناك كان كلام في شيء آخر، أن الإنسان إذا كان يصلي في ثوب واحد وقاعدة له جيبان يعني لا يلبس سروالا، في حال الركوع قد يطلع على عورة نفسه، فكان هناك في الواقع مسألة أخرى، هل يكون يعتبر ستر العورة في الصلاة عن نفسه؟ هذه المسألة تختلف عن مسألة ثوب الواحد، في نفسي مسألة عادية. خب مسألة الإنسان يصلي في ثوب الناس لا يرونه، ستر العورة بالنسبة إلى الناس حصل له، لكن هو نفسه يرى عورة نفسه، هل يجب عليه أن يستر عورة نفسه؟ هذه المسألة طرحت في الفقه السني أن الرجل يصلي في ثوب الله، فالمراد الجدي معنى آخر، لم يكن المراد الجدي وحدة الثوب أو تعدد الثوب، يعني الإنسان يتصور إضافة إلى الثوب الواحد لابد أن يكون في حال صلاة الثوب متعددا، كانت النقطة الأساسية هذه النقطة. ولذا عن جملة من فقهاء العامة إذا كانت لحيته كبيرة كثيفة يجوز له، ما المراد بذلك؟ لأنه في حال الركوع اللحية تمنع من رؤية عورته، عرفت النقطة؟ فالمسألة أساسا لم تكن في وحدة الثوب وتعدد، لكن طرحت بتلك الصورة، بصورة أنه يجوز أن يصلي في الثوب كناية عن تلك المسألة. وهذه النقطة في كثير من الرؤوس، أنا ذكرت لكم مثالا بارزا في كثير من الموارد موجودة، من هذا المورد أن الصبي يتزوج الصبيه يتوارثا، توارث معناه شنو؟ يعني نفوذ العقد، لأن يعني إذا مات الصبي ترثه المرأة، خب اذا كان العقد لازما ترثه، اذا كان العقد متزلزلا لابد ان يصبر لما بعد البلوغ، فاذا سأل يتوارثان يعني هل حصلت الزوجيه و هل هذه الزوجيه تامه، فاذا قال نعم يتوارثان يعني حصلت الزوجيه، فكأنما كان سؤال هل اذا زوج الاب ولده الصغير زواجه نافذ، كأنما قال نعم، وكأنما في الواقع سؤال هل الاب له الولايه على الطفل الصغير في التزويج كما له الولايه في امواله قطعا بالقران الكريم، لاحظتم اصل الكلام ولايه الاب على تزويج ولده الصغير، يتفرع عليه لزوم العقد، يتفرع عليه الميراث، فإذا سأل عن الميراث وقال يتوارث يعني العقد نافذ، يعني الأب له الولاية، ولذا قلنا مضافا إلى بعض الإطلاقات وحتي مضافا إلى قولي أنت ومالك الأبي من بعض الروايات الخاصة يستفاد ثبوت الولاية على التزويج، هل يتزوج يتوارثان؟ قال عليه السلام إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، معنى ذلك هذا التزويج إذا صدر من الأم من الأخ من العم ممن لا ولاية له لا توارث ما موجود، لأن الأخ معلم. إذا صدر من الأب يصح. طبعا هنا كلام ذاك اليوم شرحنا أبواهما يعني أبوه وجده، لأنه يطلق الجد، أم أبواهما يعني أبو البيت وأبو الولد، لا الجد خصوص الأب أو الجدان، أو أبوان تسمية بلحاظ الأب والجد مثل القمران، الأبوان والجدان أيضا. خب هذا يحتاج إلى دليل، لأن النفس في خصوص الأبوين. على ذاك يحتمل بدليل آخر الجد وأبو، ذاك شيء آخر على أي صواب إن شاء الله. فهذه الرواية المباركة في تصورنا وهي صحيحة صريحة في التوارث ولازمه لزوم العقد ولازمه ثبوت الولاية للأب على تزويج الولد الصغير. بله قلت فهل يجوز طلاق الأب؟ قال الله خصوصا ده القرينه، يعني الأب له ولاية على التزويج، له ولاية على الطلاق، لأن الولاية على الطلاق مضافا إلى أنه انفصال يوجب خسارة الولد للمال، المال يروح من عنده. قال عليه السلام لا، طلاق الأب لا يجوز. لاحظوا بقرينة لا يجوز طلاق الأب ذاك المعنى لازم مراده، يعني مراده تبين يجوز طلاق الأب، يعني تبين أن أصل كلامي كان في جواز تزويج الأب، أصل الجواز. و الان ذكرنا عن ابن حمزه لا يؤمن باصل الجواز، قال موقوف على اجازه البنه، فيستفاد خصوصا به قرینه المقابله ان شاء الله صوابه. الامام كانما يريد ان يفصل بينهما، النكاح جائز و الطلاق غير جائز ان شاء الله صوابه. هذا بالنسبه الى هذه الروايه و تقدم الكلام. نعم نحن نعم سبق ان شرحنا ان روايه محمد بن مسلم وصلت الينا باربعه تعابير، منها اثنتان عن ابي جعفر و اثنتان عن احدهما، شرحنا مفصلا لان بعد لا حاجه الى تکرار. و قلنا مجموع روايات محمد بن مسلم مشتمله على به اصطلاح مشتملتون على عدة احکام، تقریبا سبع ثمانی من الاحکام لیس قرابی کان فی متن لروایت محمد ابن مسلم. هاد المتن فی ابواب عقد النکاح، داک کان فی الباب الثانی عشر من ابواب عقد النکاح، هادا فی ابواب عقد النکاح فی الباب السادس من ابواب عقد النکاح، رواه و شیخ و سوسی بلی منفردن عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن المحبوب، شرحنا حال الاسناد والمتن في محله جاء في هذه الروايه بن عن نفس الامام عن ابي جعفر عليه السلام عن الصبي يزوجيه قال ان كان ابواهما اللذان زوجاهما يزوج الصبي. هنا ليس السؤال عن التوارث، بناء على صحه هذه النسخه السؤال عن اصل نفوذ الزواج و انه جائز املا. قال عليه السلام اذا ان كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، يعني نافذان، لكن قال ولكن لهم الخيار اذا ادركا فان رو یا بعد ذلك فان المهر على الاب، يعني تعرضت هذه الروايه لثبوت الخيار، ولذا قلنا هذه الروايه تتعارض مع تلك الروايه الداله على ثبوت التوارث بينهما. و شیخ الطوسی بعد از نقل الروایه حمله على ان للصبي الطلاق بعد البلوغ لا الفسخ. خب هذا لا يحتاج الى كل انسان، يعني قبل البلوغ ليس له الطلاق، بعد خب معلوم قبل البلوغ تصرفاته غير صحيح، الاب ليس له ان يطلق فينحصر الان، لكن لهم الخيار، خيار في اللغه العربيه ليس معنى الطلاق. سند صحيح بل مو نفس السند، ما اظن كنتم شرحنا مفصلا. قلنا انصافا بعد التامل في روايه محمد مسلم هذه النسخه حصول الوثوق بها مشكل جدا، لكن لهم الخيار اذا ادركا يتنافى مع تلك الروايه التي بسند صحيح من كتاب ابن ابي عمير. هذه الروايه من نسخه من كتاب على نسخه حسن المحبوب، وتلك الروايه الباب الثاني عشر حديث واحد من ابواب عقد النكاح، شرحنا مفصلا. و کان عن محمد بن ابی عمر عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم، هذا سند صحیح جدا لا کثرت صحیح، و کلاه ما من مصدر واحد و هو کتاب احمد بن محمد بن عیسی، و کلاه ما انفرد شده ما کهینه در نتصور هذا سطر احتمالا زیادتون فی المد من روایت اخرى علاین الان لا یحصل لنا وثوقون به هاده زیاده، خصوصا و انه تلک روایه یتوارثان قال نعم، مع التصریح به ثبوت توارث معنا ان العقد لیس لهم الخیار، شنو معنا الخیار لهم؟ هادا ما سبق سابق شرح سابق است. يعني بعد الرضا للزواج، يعني الموت قبل البلوغ، لابد أن يكون العقد نافذا، إذا لم يكن نافذا يحتاج إلى الطرف المقابل بعد البلوغ. يعني التقيد الأولى في الجنة الثانية توارث بعد الخيار، خيار اختلاف الظاهر. قال يتوارثان إذا أدرك واختار العقد، يتوارثون باللغة متوقف عليه بعد صار. فسبق أن شرحنا مفصلا متون الروايات و قلنا انصافا لكن لهم الخيار اذا ادركوا هذا السطر لا يمكن الموافقة عليه، و هذا دليل ابن حمزة صادق تعارض لا ناشئ من نقل انفراد الشيخ لا ناشئ من نفس الروايات والسنة الصحيح كتاب واحد ومصدر الراوي واحد محمد بن مسلم الناقل عن الامام مجبل هذا مجبل عن الامام عن نفس محمد بن مسلم نحن قلنا التعارف الواقع الى نفس علا هذا كله من كتاب علا، الان ليس لنا وثوق به کتاب علا بادام المصدر واحد وهو کتاب احمد بن محمد بن عیسی، لكن حينما يروي عن الحسن المحمود هذا السطر موجود، حينما يروي عن ابن ابي عمر وصفوان هذا السطر ما موجود. نحن عندنا في الكلام قلنا كدارا 80% من مواد التعارف رأينا التعارف في المصدر قبل الامام، نحن اصلا لا نتصور ان علا ماذا كتب في كتابي، خب هذا الكلام بينهما تعارض لا اشكال فيه، علا يروي عن محمد بن مسلم لهم الخيار الى ادركه ثم ينوي عنه انه يتوارثان، اما محمد بن مسلم لا يفهم ما علا لا يفهم كلاه صحيحا، فحتما اكو خلل قبل الامام مو في الامام، خصوصا ان بناء الاصحاب النقل من المصادر ليست روايات مفرده، مو سمعه احمد من ابن ابي عمر هو سمعه من علا علا عن سمعه من الامام، این چیز سماعات احمد الرجوع في كتابه لا قبل احمد في كتاب علا، يعني طالب قبل البلوغ خب جائز ان العقد نافذ اعتبار انه ما انتهى العقد لا خب لهم الخيار اذا عزتنا شنو بعد البلوغ عقد صحيح يعني غير قابل للخيار عقد النكاح غير قابل للخيار لا هذا خيار باعتبار فضولي هذا مو عقد النكاح غير قابل للخيار يعني بجعل الخيار في العقد لكن شيء آخر يعني قال من قال تزوج شكل نفسي يكون لي الخيار خمسة أيام أفسخ العقد هذا غير قابل وأما إذا فرضنا أنا زوجت امرأة فضولة فأعرض عليها فقبلت هذا مو مثل خيار هذا باصطلاح الإجازة فيما نحن فيه إذا أدركا لهم الخيار ما يخالف السماد ما دام الاخ مصرين على المطلب ما يخاف انا اقرا روايه اخرى مفصله حتى تفهموا مرادي جدا اما بالنسبه احسن اذا كان قبل ان اقرا الحديث بالنسبه الى البنت قطعا المشهور لا خيار لها الكلام في ولايه الاب على الصبي و اما على الصبيه من المسلم انا اقرا لكم روايه اخرى ايضا عن ابي جعفر سلام الله عليه مفصل و جمله من فقرات الروايه لم يفتدها الاصحاب اقرا هذه الروايه نحن تعرضنا لهذا المثل سابقا لكن اقرا حتى يتبين لكم معنى لهم الخيار ام ليس لهم الخيار التوارث يتبين بوضع الحديث التاسع هذا الحديث سند صحيح ينتهي اسناده عن بريد الكناسي او يزيد الكناسي نحن في هذه العباره بريد هو او يزيد لنا شرح مفصل شرحنا هناك وضوابط وشواهد رجالية حديثية مهمة ذكرنا في محلي البحث ليس في هذه الجهة قال قلت لأبي أقرأ الرواية بطولها وتفصيلها حتى تكون لكم الأرضية الفقهية واضحة قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأنره؟ قال إذا جازت 9 سنين، فإن زوجها قبل 9 سنين كان الخيار لها إذا بلغت، خب ثبت الخيار إذا بلغت 9 سنين. قلت فإن زوجها أبوها ولم تبلغ 9 سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك، أيجوز عليها؟ قال ليس يجوز عليها رضا في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل 9 سنين، فإذا بلغت 9 سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك، وإن لم تكن أدركت مدرك النساء. قلت أفتقام عليه الحدود؟ افتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها 9 سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال نعم، إذا دخلت على زوجها ولها 9 سنين ذهب عنها اليوت ودفع إليها مالها وأقيمت الحرامة عليها ولها. قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال يا أبا خالد، هذه كنية يزيد الكناس، إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار، اذا ادرك و بلغ 15 سنه او يشعر في وجهه، يشعر ولو من باب الافعال لكن لازمه شعر خروج شعر، او ينبت في آنته قبل ذلك او ينبت امسحه. قلت فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك يعني يبلغ، فمكث معها ما شاء الله ثم ادرك بعد فكرها و تعباها و بعد فكرها و تعباها و لم يقبل. قال اذا كان ابو الذي زوجه و دخل بها و لذ منها و اقام معها سنه فلا خيار له اذا ادرك، و يعني اذا كان مميزا، اشاره الى ذلك، یعنی اذا في سن تمييز قبل فلا، ولا ينبغي له ان يرد على ابي ما صنع ولا يحل له ذلك. قلت فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال أما الحدود، طبعا لا أريد شرح الرواية لأن فيه نكات فنية خاصة الآن ليس المجال، أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه، يؤخذ بذلك ما بينه وبين 15 سنة. ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينه. قلت له جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أي يجوز طلاقه؟ فقال إن كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها وعليه، و این لم یمسها فی الفرج و لم یلذ منها و لم تلذ من فانها تعزل عن و تصیر الى اهلها فلا یراها و لا تقربه حتی یدرک فیسأل و یقال له انک کنت خفن. هذه لا زیل روای لا رجل از ما نحن فی اسم اشتباه فی روای اخر. المستفاد من رواية محمد بن مسلم إذا أدركا لاحظ نقرأ رواية أخرى اشتباه صار دي شروع. هذه الرواية أيضا عن أبي جعفر لكن عن أبي عبيدة، قرأناه أبواب ميراث الأزواج الباب 11 الحديث الأول. سألت أبا جعفر عن غلام وجارية زوجهما بني وليان لهما وهما غير مدركين، فقال النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدرك فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا وراضيا. قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال يجوز ذلك عليه إن هو راضي. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال نعم، يعزل ميراثها من حتى تدرك، أي تبلغ، وتحلف بالله أو تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. طبعا نصف المهر يأتي الكلام فيه. قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج؟ قال لا، لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب الجارية. فيستفاد من رواية أبي عبيدة أن مسألة الميراث متوقفة على تمام العقد. فقد جاء في نسخة ابن أبي عمر يتوارثان؟ قال نعم، ولم يقيد بأنه إذا كان بعد البلوغ ورضا منهما. فتبين بإذن الله تعالى أن رواية محمد بن مسلم في هذه الجهة مختلفة. هذه رواية ليست مع محمد بن مسلم، لا، أبي عبيدة كان. وفيها الخيار، فيها الخيار ما يخالف، لكن رتب عليه الأثر عدم التوارث. ففي رواية محمد بن مسلم فيها التوارث وفيها الخيار، لا يجتمعان، هذه المشكلة. أحسن، بين روايتي محمد بن مسلم تعارض. على كيف ما كان، فقد تبين أولا، تبين من خلال العام، أولا في رواية أبي عبيدة يستفاد أن العقد بينهما جائز، إن العقد صحيح لكن موقوف على إجازتهما الصبي والصبية. وكذلك في نسخة من رواية محمد بن مسلم قرأنا هذه أولا. ثانيا، نحن شرحنا مفصلا الشواهد الموجودة تشير إلى أن عبيد بن زراره و فضل بن عبد الملك عرضا رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، لأن تلك الرواية كانت عن الباقر، وشرحنا أن الإمام الصادق واثق في جملة من الأحكام وفي جملة منها خالف، مخالف موجوده. من جملة الأمور في أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، صار واضح لكم؟ الباب السادس الحديث الرابع، هذه الرواية جزء منها هنا وجزء قرأنا في أبواب المهور. أن فضل ابن عبد الملك إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، و إذا زوج لابنته جاز. بعضهم فحمل هذه الرواية على صورة البلوغ و فهم من أن الأب إذا زوج ولده كبير عقده غير نافذ، لكن إذا زوج بنته الكبيرة عقده جائز، بل لا يحتاج إلى رضا البنت. نحن شرحنا بقرينة المقابلة التي شرحنا هذه الرواية جزء من رواية المفصلة لفضل ابن عبد الملك و حول الصغير و الصغيرة، اصلا لا ربط لآب الكبير. فيستفاد من هذه الرواية المباركة، طبعا قلنا عبيد طرح السؤال على الصادق سلام الله عليه و فضل، هذا التعبير فقط في رواية فضل موجود. حاصله التفريق، يعني الإمام الصادق يفرق في رواية محمد بن مسلم عن الباقر، قال لهما الخيار، الإمام يقول لا، له الخيار وليس لها الخيار، وهذا الذي عليه الاتفاق. يعني أصحابنا أخذوا برواية الإمام المتأخر بالنسبة إلى البنت، وفيما بعد بالنسبة للولد كذلك في نسخة أخرى من رواية محمد بن مسلم. فجاء في رواية فضل ابن عبد الملك إذا زوج الرجل ابنه أي الصغير فذاك إلى ابنه، ابنه يعني ينتظر به حتى البلوغ، فإذا لو تم الزواج إلا فلا صواب. و بينا نقطة لطيفة هذه في معرفة الروايات تنفعكم، لاحظوا إن شاء الله لعل الله يوفقنا لجمع روايات الطائفة بإرجاع المتحدات ولو بحسب الظاهر في أبواب مختلفة. الباب الثالث عشر من أبواب عقد النكاح، الحديث الثالث، الباب الثالث عشر، بإسناد الشيخ بإسناد الشيخ منفردان من كتاب نوادر الحكمة لأحمد بن محمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي ان ظریف ابن ناصح ان ابان ابان ابن عثمان ان علی عبدالله علیه السلام قال اذا زد و جر رجل ابنه کان ذالک الى ابنه و اذا زد و جر ابنته جاد ذالک اخذوا بعد الروایه و ان الاب ولایته نافذه على البنت ولو لم تكن راضیه و نحن فی تصورنا هذا من اخطاء کتاب نوادر الحکمه. الاخوه اللي حضروا فتره طويله عندنا يعلمون هذا المصطلح عندنا. نحن قلنا كتاب نوادر الحكمه كتاب مشهور معروف جدا في ذاك الزمان وكبير، ولكن فيه من ومن ناحيه الاعتبار رجل معروف، لكن نفس الكتاب فيه مشاكل اما سندا واما متنا. هذه الروايه في الواقع ثقه في السند، ولو موجود فيه ظريف ابن صالح ناصح انا ابان انا ابي عبد الله هذا صحيحه، انا ابان انا الفضل ابن عبد الملك انا ابي عبد الله وقع الصغ في نسخة نوادر الحكمة. وفي الحديث الرابع الذي قرأته لكم، الحديث الرابع من الباب الثالث الذي قرأته لكم، رواه الشيخ الكليني عن محيين يحيى أستاذه انا عبد الله ابن محمد تقدم الكلام فيه، انا علي ابن الحكم ثقة جليل، ان ابان ابن عثمان ان الفضل ابن عبد الملك ان ابي عبد الله قال اذا زوج الرجل ابنه فذاك الى ابنه. فتبين ان في تلك الروايه التي اوردها صاحب الوصال في باب اخر بتصور انه حديث اخر، فالصحيح في تلك الروايه ان ابان ان الفضل ابن عبد الملك و اذا زوج الرجل ابنه يعني الصغير، و جزء من رواية فضل ابن عبد الملك و هو جزء من رواية مشترکه رواها فضل و عبید ابن زراره عن صادق علیه السلام لعرض رواية محمد ابن مسلم عن علی صادق علیه السلام. هذا تاریخ و هذه الروایات المتناثر الان في هذه المجلدات. و قرآن صادقا الان تحبون نفس الباب التي الان ذكرته، ابواب میراث الازواج الباب الثالث عشر من ابواب ميراث الحادي عشر، الباب الحادي عشر الحديث الثالث عن عبيد بن زرار سألته عن الصبي يزوج الصبيه يتوارثان، قال ان كان ابواهما هما اللذان زوجاهما فنعم. قلنا لاحظوا تعبير قلنا في روايه اخرى قلنا كانوا قلنا يعني قال هو فضل بن عبد الملك، لكن جمل من أصحابنا قطع رواية فضلنا، فقطعة من رواية زرار عبيد وفهم في باب ميراث الأزواج، قطعة في باب أولياء العهد الباب السادس والباب الثاني عشر من رواية محمد مسلم والباب الثالث عشر، قطعة من هذه الروايات في أبواب المهور الباب الثامن والعشرون، قطعة من هذه الروايات في أبواب مقدمات الطلاق الباب الثلاثون. إذا صار للإخوة مجال الجمع حينئذ يتبين بوضوح لهم، أولا السؤال الذي طرحه محمد بن مسلم والأحكام التي سألها محمد بن مسلم من الباغر، ثم مقدار من الأحكام طرحها عبيد وفضل بن عبد الملك على الصادق، وفي بعضها اختلافهم وفي بعضها اتفاقهم، منها من موارد خلاف في رواية محمد بن مسلم لهم الخيار إذا أدركا، وفي رواية فضل له الخيار إذا أدرك ليس لها، وفي رواية عبيد ليس لهما جميعا الخيار إذا أدركا يتوارثان، وهذا يتناسب مع نسخة أخرى لرواية محمد بن مسلم نسخة ابن أبي عمر. تبين بإذن الله تعالى من خلال عرضنا مستند ابن حمزة، مستند ابن حمزة إذا بلغ له الخيار رواية بريد، رواية يزيد الكناسي التي قرأناها بالمناسبة، رواية أبي عبيد عن الباغر، كلتا روايتنا عن الباغر، رواية محمد بن مسلم عن الباغر لهم الخيار إذا أدركا، رواية عبيد بن فضل بن عبد الملك ذاك إلى ابنه إذا زوج الرجل، رواية أبان عن أبي عبد الله إذا بناء على حمله على الصغير أيضا إذا زوج. هذه مستند، هذه الروايات التي قرأناها بتفصيل سلام عليكم مستند ابن حمزة في الوسيلة إن شاء الله صار مطلب واضح. وتبين الخفشة في الكل، و ان الکل مخدوشون. و اهم نکته فی ذلک روایت لمحمد ابن مسلم فی التوارد و عرض هذه الروایه علی الامام الصادق و متأخر کما جاء فی روایت عبید و قبول الامام للتوارد و ان المهر ثابت فی روایت عبید علی الوالد او علی الولد کل هذا یکشف عن لزوم العقل لا عن جواز العقد و هو مقتضى اطلاق جمله من الروايات في تصرفات الاب و ولایت الاب. اذن الصحيح اليوم انتهينا في اصل المساله لكن خب كان كلامنا في المهر لكن صحيح هذا.